سامحني حاجي ويا ويا سامحني إلى خادم الحسين سيد محمد المنصور عمي كل شي المهدى اعتذر منك شقد أفرح وما أحترم حزنك عن كل شي المهجة اعتذر منك شقد أفرح وما أحترم حزنك أنشد على أصحابي وأدورهم ولا دورت لا ناشدت عنك أنشد على أصحابي وأدورهم لا دورت لا اي انا اعتذر شي نسيتك اعتبر ناسي صلاتي انا اعتذر ما قبلتك صاحبي تصير بحياتي انا اعتذر شي نسيتك اعتبر ناسي صلاتي انا اعتذر ما قبلتك صاحبي تصير بحياتي شقد خيبت ظنك شقد زيدت حزنك شقد خيبت ظنك شقد زيدت حزنك انا اعتذر منك انا اعتذر صمتك يقل لي اعتذر الكافي مشكلتي ما عندي قلب صافي صمتك يقل لي اعتذر الكافي مشكلتي ما عندي قلب صافي قلت سهري وجفني ظل غافي أخذتني هالدنيا أخذتني هالدنيا بغيرك يا مهدي بغيرك يا مهدي من شغل بالي ما همني حالك همني بس غيرك يا مهدي بس حالي انا اعتذر يا المد معك غالي سامحني ابو صالح سامحني اي من فضلت حب نفسي عن حبك زعلتك ادري وانكسر قلبك من فضلت حب نفسي عن حبك زعلتك ادري وانكسر قلبك افعالي مو بس تجرح بروحك حتى الهوى مانعت عن دربك أفعالي مو بس تجرح بروحك حتى الهوى مانعت عن دربك يا للأسف من أريد أخفى ولا مرة ذكرتك يا للأسف تصدقني إذا قلت انتظرتك يا للأسف من أريد أغفى ولا مرة ذكرتك يا للأسف لا تصدقني إذا قلت انتظرتك يا سيدي القائم خليني لك خادم يا سيدي خليني لك خادم صح عاصب اسنادي صح عاصب اي لو من صدق انا انتظر جيتك شاما نسيتك مرة لا عفتك لو من صدق انا انتظر جيتك شاما نسيتك مرة لا عفتك ردت لأحبهم وانت ما ردتك عذبني عذبني تقصيري عذبني تقصيري عن بغيرك يا مهدي بغيرك يا مهدي من شغل بالي ما همني حالك همني بس غيرك يا مهدي انا اعتذر انا اعتذر يا المد معك غالي سامحني سامح المرة سامحني المرة سامحني مولاي سامحني سامحني المرة سامحني المرة إلى خادم الحسين الموفق سيد محمد المنصوري من الخجل تتغير أحوالي من الخجل تتغير أحوالي لو مر ذكرى واسمك قبالي الخجل تتغير أحوالي لو مر ذكرى واسمك ايدي أخليها على راسي شد في دك ايدي رايد أعمالي ايدي أخليها على راسي شد في دك ايدي رايد كافي بعد ما أريد الدنيا بس أنت أريدك كافي بعد حلفك بعمتك رقيا انطيني كافي بعد ما أريد الدنيا بس أنت أريدك حلفك بعمتك رقيا انطيني ايدك هارب من ذنوبي عطفك يا محبوب هارب من ذنوبي عطفك يا محبوب استرهيني عيوبي استرهيني تقبل أعوفك حاشا ما تقبل لو ما تحبني مني ما تزعل هارب من ذنوب عطفك يا محبوبي استرهيني عيوبي استرهيني عيوبي تقبل أعوفك حاشا ما تقبل لو ما تحبني من اللي ما تزعل تسأل علي وأنا ما أسأل حاسبني حاسبني عن كل شي حاسبني عن كل شي حاس بغيرك يا مهدي بغيرك يا مهدي من شغل ما همني حالك همني بس بغيرك يا مهدي بغيرك يا مهدي أنا أعتذر يا المد معك غالي سامحني الله الله الله المرة سامحني المرة سامحني سامحني سامحني هالمرة متندم على الماضي يا مهدي صفحة جديدة بعمري راح أبدي متندم على الماضي يا مهدي صفحة جديدة بعمري راح أبدي إلى الله أتوب وأعلن التوبة إلى الله أتوب وأعلن التوبة لازم أصحح كل غلط عندي لازم أصحح كل شي مهم مو مهم عندي المهم ترضى علي كل شي مهم ينسي وادعي لك بصبح ومسية يا صاحب الراية أخرتك هواي يا صاحب الراية أخرتك هواي وجروحك باية وجروحك يا المصفى لك بالعمر صاحب وجهك صدق مني التعب شاحب يا المصفى لك بالعمر صاحب وجهك صدق مني التعب شاحب قلبي ولا قلبك يظل لايب عايفني عايفني لا تقل لي عايفني لا تقل لي غيرك يا مهدي بغيرك يا مهدي من شغل مالي ما همني حالك همني بس يوم اعتذار هذا بغيرك يا مهدي من شغل سامحني عمي سامحني سامحني